السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول مراسم الاستقبال العظيم، وما زلنا مع استقبال الوفد الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه العطايا ومن أهل هذا النعيم. قلنا إن يوم القيامة والناس على الأبواب، بعدما استمتعوا بما تكلمنا فيه، إذ بصوت هيبة وإجلال، صوت لا أجمل منه ولا أطيب منه. هذا الصوت هو صوت الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا لأهل الجنة، يا أهل الجنة. وقلنا إن النداء ده سبحان الله، نسأل الله أن يسكن جوارحنا وأرواحنا وقلوبنا بسماع هذا النداء: يا أهل الجنة. شوف بقى اللفظ ده، لو أنت سمعته اللفظ ده، لو سمعته في يوم من الأيام، تكون مستشعر خلاص كل حاجة انتهت، كل حاجة خلصت، كل حاجة كنت قلقان منها عادش في حاجة تستحق القلق، لأن بيتقلك النهاردة: يا أهل الجنة. إذا كان اللي هيتصبغ ويتغمس فيها غمسة، سبحان الله، ينسى أي شدة وأي بؤس. يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ يا هو مين اللي ممكن يسألك السؤال؟ أنت في الدنيا ممكن ما تسمعوش، فيش حد كل شوية يقول لك راضي. وبعدين لو قلت له أنا مش راضي هيعمل إيه؟ يعني أنت لو قلت لزوجك أنا مش راضي، لو هو قال لك أنا مش راضي هتعمل إيه؟ حاولت ترضيه بكل اللي تستطيع بيه، مش عارف هتعمل له إيه؟ لو والدتك بتقول لك أنا مش راضي وحاولت تقولها: طب إيه اللي يرضيك يا أمي؟ أحيانا الطرف التاني ما بيبقاش عارف إيه اللي يرضي. يوم القيامة بقى الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الرضا يسألك: هل رضيتم؟ الذي يكتب لهذا القلب أن يرضى وهذه المشاعر يسألك: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى. ياه، هو بعد اللي احنا شفناه ده، بعد السعادة دي، هو في سعادة؟ هو بعد اللذة دي في لذة؟ هي بعد اللحظات دي هو في نعيم أعلى من كده؟ يعني احنا مش هنعرف نقول حاجة بعد كده. سبحان الله، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. هنا التميز، ده الطموح اللي ينبغي أنك تنافس فيه، ده الطموح اللي ما ينفعش لو فاتك كل طموح إن ده يفوتك، إن يميزك، إن يديك ما لم يعطي غيرك مثلي. هو ده الحقيقة، هو ده الفلاح. سبحان الله، في ناس كتير مشغولة بشهادة النجاح الدنيوية، شهادة في الإدارة، شهادة في الطب، شهادة في الهندسة، شهادة في أي حاجة، وبعدين ويضيع الفلاح ده بحجة الورقة دي. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفلاح في الآخرة. وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. امسك قلبك، أفضل من ذلك؟ هو لسه في أفضل من كده؟ موت ومات الجنة خلاص، ما عادش فيه موت، انتهى الموت. فإيه اللي ممكن يبهج قلوب المتقين؟ إيه اللي ممكن يكون غاية مطلب الموحدين بعد كده؟ سبحان الله، أكيد في حاجات تانية. في حد بيقول رؤية الله، لا شك إن رؤية الله كده، لكن في حاجة برضو. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. إيه بقى اللي أفضل من ذلك؟ قالوا يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يا جماعة، ما في ناس كتير دلوقتي هتعرف الإجابة، وفي ناس كانت عارفاها من قبل ما أنا أقولها. طيب ليه يوم القيامة هيقولوا تاني كده؟ يقولوا هو إيه الأفضل من كده؟ يا جماعة، النعيم سينسيك. مش أحيانا في واحد يفرح قوي يقولك الواد ده الجنة؟ النعيم هينسيك أصلا، هتنسى. انت فاكر انك هتيجي كده وتبدا تقول لا انا عارف، لا انا عارف الحديث بتاع صحيح البخاري بتاع روايه ابو سعيد الخدري. لا، هتنسى البخاري، هتنسى الحديث. سبحان الله. قالوا واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله احل عليكم رضواني. يا سلام على الجمال. أي أنزل عليكم دوام رضواني. لأن يا جماعة لا يلزم من كثرة العطاء دوام الرضا، لا يلزم من كثرة العطاء دوام الرضا. فعما يتقال لهم الجملة دي، يا النعيم بقى، يا الجمال. فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شوف، عما في واحد يبقى عايش ومدرك واخد الأمان ده. عشان كده نعيم في حتة تانية خالص. عشان كده العلماء قالوا إن مقام الرضا فوق جميع المقامات. الصبر جميل، لكن الرضا أجمل. الرضا ده قمة من قمة العبادات والمقامات انك توصلها. شوفوا يا الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول الله، وركزوا كده واسمعوا بقلوبكم، وعد الله، اللي منكم بقى عرف وسمع ووعدك حق، عرف يعني ايه أثر الدعاء ده مع الآية دي. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ده وعد ربنا بيوعد. وجمال الآية هنا بالذات إن ذكر المؤمنين والمؤمنات. الموضوع مش رجال ونساء، لا، الموضوع الطاعة. أنت هتبقى طائع بس خلاص، بغض النظر أنت ذكر أم أنثى. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكمان ومساكن طيبة في جنات عدن. يعني مساكن طيبة في جنات مقيم انت فيها، مش هتسيبها. خلاص كده، تجويديا يفضل انك تقف هنا. ليه؟ عشان اللي جاي منزلة تانية، حاجة تانية، في سكة تانية خالص. فانت قاعد امال تفرح وقلبك قاعد امال يسقف ورا الامام وانت بتقرأ وبتسمع الآية دي، وانت بقى عايش في المساكن الطيبة ومعاك المخيمات ومعاك الحور العين، ولسه جاي من ايه شالي نهر الكوثر والدنيا روقان. ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. رضوان بقى من ربنا ده أكبر خالص. عشان كده شوف وعد الله، الله فاعل، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعدهم جنات وكمان ومساكن، لكن هنا ورضوان من الله، دي جملة جديدة خالص تاخد مقام تاني، دي لوحدها حاجة تانية. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. فالواحد عم يعيش الرضا ده، وإنك تاخد الرضا ده، عرفته ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن هو ده يا جماعة. هي بص يا جماعة، الرضا هو ده اللي بيديك كل لوازم السعادة. بصوا، مش هتلاقي حد من الصحابة كان مشغول بمفهوم السعادة، إن قاعد يقول يا رب اسعدني، يا رب اسعدني، يا رب أنا عاوز السعادة. لا، يقول لك أنا عاوز الرضا. دايما الصالحين مشغولين أن يعطيهم الله الرضا، لأنك لو خدت الرضا أنت خدت إيه؟ أنت خدت حاجة أبعد بكتير وأعمق بكتير من السعادة. لأن السعادة الحقيقية، ما فيش سعادة يا جماعة تاخدها في الدنيا. تاخد انشراح صدر جميل، تاخد سكينة جميل، تاخد طمأنينة رائع، تاخد هدوء بال وصلاح بال جميل، كل دي من لوازم الرضا. طب السعادة التامة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لأن الدنيا بص يا جماعة، الدنيا ربنا خلقها، عارفين مية البحر، مية البحر هي مية مالحة ولا عذبة؟ مية البحر دي مية مالحة ولا عذبة؟ هي ربنا خلقها مالحة. فكل شوية كل عما تبقى عطشان وتروح ماسك بيدك وعاوز تشرب، وتجيب كوباية وتشرب، يا رب أنا عاوز المية دي تبقى حلوة. يا حبيبي، هو ربنا خلقها كده، خلقها أصلها مالح. طيب والمية العذبة مش هنا. كذلك الدنيا، ربنا ما خلقش الدنيا عشان تكون هي مصدر السعادة، لا، الدنيا الأصل فيها في شقاء. خلاص، أو خليني أكون أكثر دقة، الدنيا الأصل فيها دار مشقة. بالنسبة للمؤمن مشقة لا شقاء، تفرق كتير. ولعل إن شاء الله ربنا يسددنا نتكلم في المفهوم ده شوية. مشقة لا شقاء، ليه؟ لأن القرآن ما نزلش لتشقى ولكن لتسعد. فالأصل المؤمن في الدنيا بيقابل مشقة، مشقة عشان ينجح، مشقة عشان ينزل يصلي، مشقة عشان كذا، لا شقاء. لكن غير المؤمن، مشقة اشترك فيها بينه وبين المؤمن، لأن هو برضو بيسعى على أكل عيشه، وبيتعب عشان يبقى لاعب مشهور، عشان يبقى فنان مشهور بيتعب، فبيتعب مشقة. لكن مع المشقة للبعداء ياخدوا الشقاء، خدين بالكم. فالسعادة الحقيقية بمفهوم أهل الدنيا مش موجودة كاملة إلا هناك، لكن هنا دايما تبقى مشغول بالرضا، لأنك لو أخذت الرضا هنيئا لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. طبعا بقى موضوع رؤية الله سيبها نقوله إيه بعد شوية، يعني بعد شوية من السلسلة أقصد. فسبحان الله، فيبدأ يدخل الناس وهم في أثناء الكلام ده وعايشين العيشة دي، والجنة بتقرب منهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. المهم يجي ومع قلبه، ما يسيبش قلبه في الدنيا، وجاء بقلب. اوعى الموت يجيلك وقلبك ما كانش رايح لله، وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد ده هيبقى لينا وقفة معاه في وقت آخر إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء بالرضا، فينسوا معاه كل تعب وكل عناء مر بهم في الدنيا. شوف يا جماعة، شوف عما بيكون، تفاجئ ان يوم القيامة والله العظيم يعني ربنا يسترنا والله في حياء هيبقى شديد قوي، انك تفاجئ يوم القيامة بقى وانت واقف في الجنة كده وداخل الجنة، يا والله ده انا كنت هضيع، ده انا جه علي وقت كنت بغير من حجاب زميلتي، يعني انا كبنت يعني تقول كده، والتاني قاعد مشغول جدا ليه هو بقى اشهر مني، وكنت دايما مش عارف ايه هو عمل، طب انا هعمل، وليه بيبص لي كده، وليه مش عارف ايه، يا ده انا كنت يعني هضيع. احيانا كده تحس انك هو انت ليه كده، هو انت ليه الهيافات والتفاهات واخده مساحه من قلبك عاليه قوي ده؟ يا عم ارتحل، ارتحل بقى، ارحل وارتحل عشان تحلق. يوسف يا جماعة لبس في السجن 9 سنين، وقال لصاحبه اللي اداله الرؤية وأحسن ليه لدرجة قال له أنا شايفك محسن قوي، قال له بس بذكرني يعني إيه اللي حصل، نسي الراجل، وفين بعد سنين شافوا رؤية يقول لك آه ده صحيح، ده كان في واحد كده إيه ليه في الرؤية بس إيه تقيل قوي. فجري واحد بقى بأعلى صوته يجري في طرقات السجن، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. يا أخي طب يعني اظبط الدنيا كده، يبدأ بمقدمة كده، حبيب قلبي وفينك والله ليك وحشة، ومعلش وأنا أصلا يعني سبحان الله أنت عارف اللي بيقعد مع الجماعة دول كل شوية يسقيهم الخمر بيتعبوه، والواحد في الفترة هذا دي كنت دايخ ودماغي ما كانتش معايا، بس انت في قلبي وانت في حتة الشمال وعمري ما انساك ولا اي حاجة. عارفين ليه؟ كأنه كان يعلم ان المدة التي قضاها مع يوسف، كان يعلم ان هذا شهم كبير واسع الصدر، هذا مثل هذا لا يقف مع هذه الامور وان كانت كبيرة عند غيره، كبير تقيل. ويوسف نفس الكلام حتى ما لمحلوش. ليه؟ لأن يوسف تقيل. أحيانا يا جماعة اللي بيكون قلبه واسع ومشغول خلاص معاه قلبه مريحه ومعاه عقله ممتعه خلاص، فهو بيرى إن الراجل ده وهو داخل عليه وإن هو لما نسي، هو يعلم أن قبل خلق السماوات والأرض ب500 سنة كان مقدر إنه هو ينسى، بس خلاص هالكلام الكتير وبعدين أنا لو عاتبته إلا هيبني عليه، الماضي ذهب لا لأذهب معه، خلاص الماضي انتهى، فما تكلمش إلا إذا كان هينبني عليها شيء. سبحان الله، أنت نفس الكلام عم بتكون مليان من جوه، ما بتدورش على الحاجات اللي البسيطة اللي بتقع. أنا راجل راتبي كاسر 50,000 جنيه في الشهر، وراجل عندي بدل السكن 4 وبدل عربية 4 و5 و6، في يوم من الأيام لقيت واحد قاعد وأنا داخل بفتح باب العمارة، لقيت ولد جري وبيمد يده بياخد 5 جنيه اللي وقعت من إيدي وأنا بفتح الباب، فببص له كده قال لي والله بتاعتي يا عمو، وانا عارف انه بيكذب، فابتسمت وسكت، قلت له اهم حاجه ما تحلفش، ما فيش مشكله بس خدها، بس لا داعي للحلفان يعني، ايه اللي يخليني بالسلاسه دي اعمل كده، ايه اللي يخلي انسان بالسلاسه دي يعمل كده، ان هو مليان صح، ان انا مليان وشبعان. طب لو انا اتخانقت معاه دي بتاعتي، لا بتاعتي، لا بتاعتي انا، والولد يجري وانا اجري وراه والناس شايفين، الله وبيجري ليه ده، واقول امسك امسك امسك حرامي والناس تجري وبتاع، وفين بعد نص ساعة مسكناه. ايه حاج خد منك ايه؟ خد مني 5 جنيه. الضابط يروح باصص لي كده يقول لي سلامتك. وفي ناس سبحان الله تقعد كده تقول يا خد منا 5 جنيه، يا الواد ده شقي قوي، الواد ده وحش قوي، 5 جنيه وخدها ماسكه بعضها صح ولا كانت. سبحان الله. احيانا بقى خلاص انت تضطر تعامله ان هو هنا، هو صمم ان يحط نفسه هنا. يوم الجنة واحنا داخلين بقى على الجنة هننسى الكلام ده بقى. سبحان الله هتنسى وتحس يا ده انا كنت غرقان غرقه، اللهم لك الحمد لله انا ما كملتش كده، الحمد لله انا ما كملتش كده. فتنسى معاها كل تعب وعناء مر بيك في الدنيا. الفقير ينسى الجوع اللي جاعه في الدنيا، والناس اهل الطرف ينسوا النعيم. طرف ايه؟ طرف اللي احنا شفناه، احنا شفنا طرف، ده احنا اطرفنا في الدنيا. والمريض اللي اشتد عليه مرضه المزمن ينساه. اللي ظل يصارع صابرا على قضاء الله ويعاني الالام بصمت حتى مات بسببه، نسي، نسي اصلا ان هو مات بسبب المرض. والاسير اللي مات في اسره ينسى هذا الاسر وهذه الالام التي مرت في ذات مولاه. والأبرص والصاحب العاهة والأجزم، كل دول اللي هم أصلا تقريبا ما شافوش طعم اللذة والراحة بينسوا. الأصم اللي الذي لم يتنعم بسماع القرآن اللي كان بيبهج القلوب والأرواح وبيخفف وحشة النفوس، كانش بيسمع الأذان اللي بيذكره كل يوم بلقاء الله والمحبوب، نسي، نسي انه هو كان اصم. الاعمى اللي ظل يقع في الطريق كتير لم يبصر جمال الضياء ولا المناظر الجميله ولا الالوان البهيمه، نسي انه هو كان اعمى. الابكم اللي عمره ما عرف يعني ايه لذه ترتيل القران ولا لذه التسبيح ولا التهليل ولا التكبير ولا التلبيه، اللي عمره ما قال لبيك اللهم لبيك، ينسى. الأيامة اللي ماتوا على العفاف ذكورا وإناثا، صبروا على لذائذ الحرام، حفظوا الفروض، جاهدوا النفوس عن الوقوع في الفواحش وما رضوش يعملوا أي حاجة غلط، ينسوا، ينسوا الألام دي كلها. يقولوا يا وإحنا حصل لنا حاجة؟ احنا حصل لناش حاجة. لا بس انتوا بتوليتوا بتولين احنا، هو ده كان بلاء هو اللي انت؟ لا طبعا. عم يشوفوا اهل النار بيحصل لهم ايه واهل الجنة، كل حاجة تتعدل بقى التصورات. وفي عطاءات لاهل البلاء عم ياخدوها اهل العافية، يروح قايلين ايه، بيقولوا كلام نفيس قوي. قبل ما اقوله، كل واحد مبتلى أمامك سواء في الدنيا أو بسبب دينه أو بسبب يعني أمر دنيوي، واحد قدمه مقطوعة، واحد فقد البصر وإن كان رزق البصيرة، واحد فقد السمع، واحد اتأثر ظلما، واحد فقد أهله ظلما. البلاءات دي انت بتسأل الله العفو والعافية في الدنيا، تسأل الله له لأصحاب البلاء العافية، تسأل الله ان ينجيك ولا يبتليك، صح؟ العجيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على مشهد هيحصل يوم القيامة، عارفين هو؟ انك هتتمنى البلاء وتتمنى ما حدث له. يعني النبي يخبرنا ان اهل العافيه لما يشوفوا العطاءات التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى لاهل البلاء يوم القيامه هيبداوا يقولوا يا رب احنا عاوزين يعني كنا نتمنى نرجع وتقرب أجسادنا بالمقاريض، عارفين الكماشة اللي بتخلع بيها المسامير، يقول احنا عاوزين بقى كماشات كده واحد دم يقطع في جلدي. يا جماعة هو تقطيع الجلد ده ما حد يستحمله؟ يعني ان انت النهاردة في حد كده يمسك جلدك كده بكماشة ودنه يشد فيه، حد يستحمله؟ طب ليه دول قالوا كده؟ لما شافوا نعيم فماذا انشا قلبهم راح في النعيم، قال لك نعيم ايه اللي اضيعه عشان وجع؟ يا عم فرتك جسمي بس اديني ده. سبحان الله، هذا ليس هذا الاثر او كلام النبي لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليدفعك ان تطلب البلاء، بل هو علمنا صلى الله عليه وسلم ان نسال الله العفو والعافيه، ولكن هذا تسلية لأهل البلاء الذين وقعوا فيه. سبحان الله، كل هؤلاء بقى الرجال والنساء دخلوا الجنة، طهر الله قلوبهم، صفى أرواحهم، أزال ما بينهم وبين إخوانهم، نزع من نفوسهم ما علق بها من غل وأحقاد. مش عارف ليه الوقت ما شاء الله مع الجنة بيجري طلقة، يعني احنا شكلنا رمضان هيخلص واحنا لسه ايه جنب الخيمة من خيم الجنة. وهم سبحان الله بعد ما يحسوا بهذا الجمال وان القلوب فرحانة وان النفوس اتغسلت من الآلام غسل حسي ومعنوي، حسي ببهجة النعيم ومعنوي برضا الرحمن سبحانه وتعالى، رضا لا شقاء معه، لا كدر، خلاص انتهى. سبحان الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. دخلوا بقى، دخلوا المكان اللي لسه قايل فيه من شوية، الغمسة فيه بتنسيك كل حاجة، الغمسة الحانية الكريمة، الغمسة بتاعت إن المكروبين واللي تعبوا في الدنيا، الأرملة اللي صبرت وتعبت على مشقة الحياة، سبحان الله، كل هؤلاء يزول كل شقاء علق بهم في دار الدنيا. عشان كده ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف كل عم تقف كده مع ولسوف وبعدين تقف مع العطاء وبعدين ربك وبعدين فترضى، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. سيعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك يا محمد فسترضى، وأنا أيضا من أمة محمد يوم القيامة سيعطيني ويعطيني ويعطيني ويعطيني ويربيني بالنعم ويبهجني بها فترضى. الله أكبر. كده الصورة دي صورة دايما تذكرك اللي جاي أجمل. يدخل أهل الجنة هيتسابوا؟ لا، الصور جديدة خالص، غاية الحسن والبهاء وأجسام غاية في القوة والكمال، كل اللي فيها كده. يعني انتوا النهاردة تلاقي النساء مشغولة ان القوام بتاعها يبقى كويس ومش عارف ظهرها يبقى ايه وجسمها يبقى ايه، تفاصيل كتيرة النساء عارفاها. نفس الكلام الرجالة، عاوز دايما مش عارف ظهره يبقى ايه وجسمه ايه وصدره ايه ومش عارف ايه. كل دول خلاص بقى، ان شأنهن ان شاء كل واحد هيتجهز للنعيم ده، يتربى تربية خاصة. خلاص دخلوا، حصل لهم التهيئة ديت، والوفد دخل وبدأ يخش في الجنة، حصل لهم الطيب الخلقي والخلقي. الخلقي بتطهير القلوب من الأحقاد والضغائن والغل والحسد والكلام ده، والإيه والخلقي صحة الأبدان والأجساد والنضارة كل ده. يخش بقى على قلب رجل واحد كما تكلمنا من قبل في هذا الأمر، وجميع أهل الجنة من ساعة ما يخشوا كله يلبس، هنلبس الحلل من حلي الجنة بقى، خلاص جو تاني، الحلة البهية. الله أكبر. شوفوا الشهيد عند الله سبحانه وتعالى 6 خصال، صح؟ الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى ليه 6 خصال، ايه هم بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول واحده يغفر له مع اول في اول يعني قطره الدم، الله اكبر، مع البدايه كده كله يعدي، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويوضع على رأسه تاج الوقار. يا سلام، يوضع على رأسه تاج الوقار. إيه بقى تاج الوقار ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. الله الله الله، ده اللي هيتحط على رأسه، امال هو هيبقى لابس ايه؟ ده بس يديك لقطه ان الناس هتكون عايشه ازاي واللبس ازاي. وفي لقطه وان شاء الله هنتكلم باسهاب في اللبس ده في لباس اهل الجنه، اما نيجي ندخل كده في لباس اهل الجنه هيلبسوا ايه ويعيشوا ازاي والكلام ده متعه. فاذا كان هيلبسوا حلل ويختالوا فيها كهيئه الملوك، كهيئة الملوك، وعليهم تيجان من التيجان اللي ذكرت تيجان الوقار، تيجان الوقار ده الياقوتة اللي تكون محطوطة العادية دي خير من الدنيا ما فيها. الله أكبر، مال الدنيا الباقي هيبقى ماشي ازاي؟ وهل ده للشهيد بس ولا غيره هيشاركوا فيه؟ هنعرف عمالين نتكلم على لباس الجنة. من الحاجات الجميلة قوي اللي هيوفقوا فيها من أول ما يخشوا ويشعروا بيها قوي، إن من أعظم ما يخالط قلوب أهل الجنة إذا دخلوها شعور الأمن. شعور الأمن، يا سلام عما تظهر آثار الأمن وتلوح معالم الأمن في كل شيء في كل تفصيلة. شايفين الأمن في تسليم الملائكة، شايفين الأمن في تبشيرهم برضوان الله، شايفين الأمن في توالي الهدايا والتحف وتتابع التكريم، شايفين الأمن في السلامة الخالدة، شايفين الأمن إن بعدوا عن النار وأهلها، شايفين الأمن إن بعدوا عن المجرمين والظالمين والبعداء والأشقياء، شايفين الأمن في خطاب ربنا وهو بيقول لهم أحل عليكم رضواني. يا سلام، إيه الجمال ده؟ لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا سلام، قاعدين فين؟ في أماكنهم إيه؟ في غاية الأمن. طيب دخلنا هنروح البيوت إزاي؟ أنا دلوقتي دخلت وشعرت بالأمان واستمتعت والكلام ده كله، ربنا قال لنا انتوا ليكوا كذا وليكوا كذا ويعني أنا هتجنن، عاوز أروح البيت، عاوز أروح بيتي، أروح إزاي؟ ومين اللي هيوصلني؟ هل هيبقى خدم عاديين ولا ملائكة معينين؟ هل همشي في مسيرة؟ وهل هركب دابة وأنا رايح؟ هل هحتاج زي حاجة كده زي جي بي إس عشان لو تهت واتلخبطت؟ انا هدخل ازاي واوصل ازاي وهعرف حدود ملكي ازاي ومين اللي هيقول لي ومين اللي هيعرفني؟ كل ده ان شاء الله اقوله لكم في اللقاء القادم باذن الله. ازاي هنروح لاماكننا وازاي هنوصل ليها ومين اللي هيوصلنا وهل في كيفيه في الوصول وابعاد المملكه بتاعه كل واحد؟ هنعرف الكلام ده ان شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.